لكن هو صحيح لا تعارض بين شاب وعمر في كونه يستقبل الراحلة، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم، عفوا في مرابض الإبل ومناخ الإبل وأعطان الإبل، فجوز النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. ولا تعارض بين فعل ابن عمر هذا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما استقبل الراحلة ليس هذا بمعطن للإبل، ليس هذا بمناخ للإبل، ليس هذا بمناخ، إنما هذا شيء عارض في سفره، يركب راحلته في سفره، أراد أن يصلي الفريضة نزل وجعلها سترة. وكما قلت لكم السترة فيها فوائد، منها أنها ترد البصر، إذا قام الإنسان يرتد بصره لا يذهب لا ينطلق ويرسل فيذهب خشوعه، ومنها أن الشيطان لا يقطع عليك صلاتك، لا يقطع عليك صلاتك، هذا الحد لا يمر في الشيطان إنما يمر من خلفها كما في الأحاديث. فأيضا سبب وباعث للخشوع. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، وهذا يحمل على قول الجماهير الذين يرون سنية السترة لا وجوبها. قال باب مسح الحصباء في الصلاة، يعني ما حكم مسح الحصباء الحصى في الصلاة؟ تعلمون أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصى، معناه ليس بفرش ولا بسط ولا بشيء من السجاد، إنما كان مفروشا بالحصى، وسقفه الجريد، وعمدانه جذوع النخل. فلعل المصلي كلما أراد أن يسجد يساوي، كلما طب سيسجد مثلا في صلاة رباعية 8 سجدات كل مرة هيمسح هيساوي، طب في هذا عبث وانشغال عن الصلاة وإذهاب لخشوعها ونقص لأجرها. فلذا من مكروهات الصلاة المسح، مسح وتسوية الحصى وأنت في الصلاة. اليوم الحمد لله عم صلي على بسط على فرش، ها سبحان الله، حصى دقيق يا أيها الشيخ، حصى دقيق زي الرمل ما بيعور ولا بيفعل شيء، تظن الحصى الكبار الزلط؟ لا يا شيخ، حصى دقيق زي الرمل، شوف الرمل الخشن شوي كده هو هذا، بارك الله فيك، من حصى البطحاء، بطحاء معروف مجرى السيل يكون ترابه ناعم، مش حصى أسود يعور ويخرم الجبين زي ما بيعتبر أخونا. جزاك الله خير، دائما تجيب لنا نكت، خلينا الناس في ايه واحنا في ايه، الناس في ضارات احنا في خير الحمد لله، احنا في دروس علم هي الباقية، بارك الله فيك. طيب، فله أن يمسح مرة واحدة في الصلاة بس، وما زاد عن واحدة مكروه. خلاص، مكروهات الصلاة عدة، منها تشبيك الأصابع، منها فرقعة الأصابع، منها رفع الوجه للسماء، معناه منه مسح الحصى، تسويت الحصى كل شوي، عرفنا؟ منها الالتفات، والالتفت، ها؟ معناه منها كفت الثوب في الصلاة، معناه منها وأنت ساجد ينبسط الشخص انبساط الكلب، ينبسط معنا ويقعي إقعاء الثعلب وينقرها كنقر الغراب، عرفنا. ومنها الاعتماد على يديه في الصلاة إذا لم يكن له عذر من مرض وعجز ونحو هذا وما إلى ذلك. إذا من مكروهات الصلاة تكرار مسح تسوية الأرض كلما أردت أن تسجد، عرفنا، إلا مرة واحدة فلا بأس، فلا بأس. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أو القارئ عند القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا هو ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. لعل ابن عمر لم يبلغ النهي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم، لأنه بينقص الأجر، بينشغل، بيقل الخشوع، ينقص الخشوع. وفيها نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام مالك ما ذكره هنا لعله ليس على شرط. يعني عند أبي داود في السنن كتاب الصلاة باب في مسح الحصى في الصلاة، والترمذي أيضا كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، والنسائي كتاب السهو باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب مسح الحصى في الصلاة. هذا حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة الأربعة. باب ما جاء في تسوية الصفوف، أي في مشروعية واستحباب بل وجوب تسوية الصفوف. والصفوف يا إخوة تسوى بالمحاذاة، محاذاة المناكب، أكتاف، الأكعاب أيضا تكون في سواة بعضها، لا مقدم الأقدام. بعض الناس ينظر في مقدم الأقدام، طب في واحد رجله طويلة قدمه قصيرة، واحد قدمه طويلة، وطفل صغير ورجل كبير. إذن التسوية بمحاذاة الأكعاب والمناكب. خليه زي ما هو، خليه، انت زعل منه ليه؟ ما هو ظهره ظهره يكون معك مع ظهرك انت، يعني سهل جدا، ما فيش حاجه تزعله ليه، خليه. جزاك الله خير يا شيخ حمد، الله يبارك لك. خلاص يا اخوه، باب ما جاء في تسويه الصفوف. كان النبي عليه الصلاه والسلام يسوي الصفوف كانما يسوي القداح، والقداح بتكون مستويه في المقاس والحجم والوصف، بحيث انك لو تلمسها كذا بدون ان تنظر فيها لا تستطيع ان تفرق بينها. القداح، عرفتم، اعواد من الخشب يبريها الباري ويصلحها الرجل، يسويها مستوية تماما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كما يسوي الرجل القداح، وكان يقول لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم او بين قلوبكم. يعني سبب من اسباب الفرقة ترك تسوية الصفوف، الاختلاف والنزاع ده الناشئ بين المسلمين بين الشعب الواحد. ليه؟ ما هو هذا، اما ما بيصلوش، اما بيصلوا يخلوا، واما اذا صلوا ما بيسويش الصفوف. شد الواحد شوية كده يبعد، كلما شددته عشان يسوي الصف يبعد، زعلان. طب ليه؟ سدوا الخلل، سووا الصفوف. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ذكر هل إذا ترك الناس تسوية الصفوف الصلاة صحيحة أو غير صحيحة. شوف إلى أي حد، على قولين، فقال احتمال تكون باطلة والراجح انهم تركوا واجبا، والصلاه مجزئه. والصلاه مجزئه. باب ما جاء في تسويه الصفوف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوقاف عند حدود الله القائم بالسنه يا اخوان القامع للبدع والاهواء كان يامر بتسويه الصفوف، كان يامر بتسويه. فاذا جاءوه من اللي جاءوه بقى؟ موكل الناس. المسجد كبير، صفوف كثيره، واحد هنا واحد هنا، يجوه خلاص يكبر، يبدا يكبر تكبيره الاحرام. يعني بياخد فتره اما يساوي الصفوف. تصور مسجد كبير زي هذا مثلا، هياخد فتره، واحد هنا واحد هنا، وما يكلموا عمر يقول خلصنا، يبدا يقول تكبيره الاحرام، لان هو واقف في موضع الامامه وهؤلاء في متفرقون في الصفوف. في ذات مره كنت اصلي اماما بالناس، فكنت اسوي الصفوف، فواحد بيقول لي شوف شغلك، شوف شغلك بقى، صلي بقى، انت اخرتنا، شوف شغلك. قلت له حاضر، كبرت، شوف شغلك، هذه مشكله. ها انت معذور، ما تدخلش بما ده بعيد منك، ده بعيد منك انت. المدينه لها هيئه، تامر بمعروف تنهى عن المنكر وتسوي وما الى ذلك. ما تستطعش تسوي، هيجي لك الباكستاني مش فاهم كلامك وهيتضارب معك، يعطي لك بوكس ولا حاجه. تصبر اهو، شفت اهو. انت فاكر قصه الباكستاني اللي بيصلي جنب بعض، واحد بيعمل كده واحد بيعمل كده، اللي بيعمل كده مش عايز ده يحرك، فعشان يوقف يده كسر الاصبع وهو في الصلاه. انت خليك معنا، جزاك الله. لا ان شاء الله، ان شاء الله الصلاه صحيحه ان شاء الله. انت تودينا في متاهات، نعرف، خليك معنا بس. قال كان يامر بتسويه الصفوف فاذا جاءوه فاخبروه ان قد استوت كبر، أي تكبيرة الإحرام. ويا إخوة يسوون الصفوف حتى في الضوء وفي الظلام سواء. تصور ما كان عندهم سرج، أو أحيانا في سرج ضعيفة، سرج عندهم ضعيف، مع ذلك يسوون الصفوف. المسألة دي تجرنا للكلام على مسألة الخط في الفرش والخيط. معنى المعاصرون اختلفوا فيها، منهم من قال جائزة ومنهم من قال ليست جائزة، والصواب أنها جائزة للحاجة، للحاجة. بارك الله فيكم. يقول وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي إيه؟ عطاء، راتب من بيت مال المسلمين، من الأرزاق والعطايا، وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، يعني قبل الصلاة، حتى جاءه رجال، الشاهد هنا، حتى جاءه إيه؟ رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر تكبيرة الإحرام. يعني أخذ وقت، مسافة. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، أي استحباب ذلك وسنيته. معنى قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق البصري. معكم تقريب؟ في تقريب؟ طيب. قال انه قال من كلام النبوه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت او فافعل ما شئت. ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، يعني تأخير السحور. إذا وضع اليمين على اليسرى في الصلاة، على الصدر، على الصدر، لا يضع على السرة أو تحت السرة، ولا يرتفع بها إلى عنقه، على الصدر. وتعجيل الفطر، حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا في صحيح البخاري، صحيح البخاري، وكل جملة من هذه الجمل الباقية ثابتة صحيح. وضع اليمين على اليسار في الصلاة مروي عما يزيد عن 20 صحابيا، معنى. وفيها هيئة التمسكن والتذلل والتواضع، هيئة التواضع والتمسكن لله، معنى نفي الكبر والتعالي. أنت تلقى الله في هذه الصلاة تناجيه. وفي أيضا الحفاظ على النية، قلب. وذكروا عللا أخرى في هذا، يقول الشطر الأول منه رفعه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وأخرجه الإمام بخاري في كتاب الأنبياء باب حدثنا أبو اليمان قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن دينار، عن أبي حازم إيه؟ سلم ابن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى فين؟ في الصلاة. على إيه؟ لا على إيه؟ على الذراع، على ذراعيه. شوفوا أهو كده أهو. طب أنت لما تعمل كده ينفع تفعل كده وأنت منزلها تحت السرة؟ لا. أو على السرة؟ لا، لابد ترتفع على الصدر. ولذلك إسحاق بن راهوية وجماعة عند الثندوة، شو الثندوة هذه؟ ثندوة الثدي، شو الحد بتاعه، واضح؟ أنت معك تعمل كده، قبض، خلاص؟ أهو قبض كف على الكف، وضع الكف على الكف، ومعك تعمل كده، الكف والرسغ والساعد، والذراع الثالثة، ثلاث هيئات. شو ازاي؟ كان شيخنا ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ما يعني يحافظ على هذه الهيئه، هكذا يحافظ على هذه الهيئه رحمه الله تعالى. طيب اهو كان الناس ايه؟ يؤمرون ان يضع ايه؟ الرجل اليد اليمنى على ايه؟ ذراعه اليسرى في الصلاه. طيب ده معروف في حال القيام. وبعدين حديث سهل هذا فيه كلمة هنا لم تذكر، كان الناس يؤمرون بوضع اليمين على اليسار إذا قاموا في الصلاة، إذا قاموا في الصلاة، وفي صحيح البخاري إذا قاموا في الصلاة، هنا لم تذكر الكلمة هذه. طيب يدلك هذا إن بعد الركوع لا تضع اليمين على اليسار، لأن يعني إذا قاموا في الصلاة بالقراءة، هذا واحد. أنت الآن إذا سجدت عرفت أين يداك توضع ولا لا؟ ما عرفت؟ عرفت؟ طيب إذا ركعت أين توضع؟ عرفت صح؟ طيب إذا قمت للقراءة عرفت صح؟ طيب بين السجدتين ها؟ منين بقى؟ فين حديثها بقى؟ ما فيش بين السجدتين، ما في. جزا الله خير. اللي عايز اقول حاجه الان، بين السجدتين منين اخذنا وضع دي على الفخذ او الركبه ودي على الركبه؟ من صفه التشهد، الجلسه في التشهد. انما بين السجدتين ما في، اخذناها منين؟ من صفة التشهد. لما جاء يقرأ التشهد ها، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، معناه وقبض 53 صح، وأشار بإصبعه، طب ده في صفة التشهد. إذا نحن عرفنا أين السجود، أين نضع أيدينا، صح؟ في الركوع أين نضع أيدينا؟ عند القراءة أين نضع أيدينا؟ في التشهد أين نضع أيدينا؟ بقي موضعان بين السجدتين وأنت جالس وبعد الركوع، فمرجع هذا إلى العرف لا إلى الحقيقة الشرعية، لأنه لم توجد حقيقة شرعية تعين هذا الباب. فالناس إذا قاموا في العرف يعملوا كده ولا بيعملوا كده؟ أنتوا أجيبوا أنتوا معه، بيعملوا كده، بيرسلوها في العرف. أما بوقف عصام مع مثلا مع حسن بيتكلموا عند الرخامة ده اللي بره، بيعملوا كده؟ كل واحد منهم واقف يعمل كده ولا كل يدته في جنبه؟ ها؟ طب إذا جلسنا بقى كده، جلسنا زي ما جلس محمد مثلا السيد، بيحط يدته فين وهو جالس جاثي على ركبتيه الآن، صح؟ بيحط يدته فين بقى؟ على ركبتيه، صح؟ ولا بيرميهم كده؟ ولا بيرفعهم كده؟ ولا بيعملهم كده؟ إذن الحقيقة إيه؟ العرفية هنا بقى. إذا تخلفت الحقيقة الشرعية رجعنا إلى الحقيقة إيه؟ العرفية. واحد بيقول لك لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث التي فيها صفة صلاة يعتدل من الركوع حتى يعود كل فقار إلى موضع. نقول الفقار هو فقرات الظهر ليس فقرات الذراع، مفاصل الذراع. واحد يقول لا، ده هي جاءت مرة فقار، كل فقار إلى موضعه وكل مفصل إلى موضعه. نقول له الفقار هو المفصل، الفقار في الحديث ده، الرواية دي هي المفصل في الرواية ده، المقصود الظهر يعتدل، ما يقومش من الركوع ينزل مباشرة، لازم يعتدل ويصلب ظهره في الاعتدال، هذا معناه. ثم وائل بن حجر رضي الله عنه الصحابي الجليل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، فحكى لنا صفة الصلاة والزيادات هذه، يعني رواية وائل بن حجر لها زيادات متباعدة، الشيخ الألباني جمع الزيادات كلها في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس أو السادس على ما أذكر، وكل رواية لم يذكر فيها وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتدل من الركوع أرجع يديه على الصدر مرة أخرى اليمنى واليسرى، مع أنه نقل إشارة أصبع النبي، يعني الإشارة من تحت العباءة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في شدة البرد فكانت عليه عباءة، فنقل لنا رفع اليدين في التكبير من تحت العباءة، كل حركة من النبي عليه الصلاة والسلام نقلها لنا وائل بن حجر رضي الله عنه، ولم يروي أنه رفع يديه بعد الركوع فوضعها على الصدر. معنى؟ ولذا الشيخ الألباني من تشدده في هذه المسألة رحمه الله قال ببدعية وضع اليمين على اليسار على الصدر بعد الركوع، وإن كنا لا نوافق الشيخ رحمه الله تعالى، وإن كنا لا نوافق الشيخ في القول بالبدعية. أحمد جاء في مسائله أيضع الرجل يديه على صدره بعد الركوع؟ قال الأمر فيه سهل، لو كانت بدعة لقال بدعة، ولو كانت سنة لقال يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة. المسألة في الأول والأخير خلافية واجتهادية. ابن باز رحمه الله ابن عثيمين يقولون السنة وضع اليمين على اليسار بعد الركوع، شيخ الألباني وجماعة وهو الحق يقولون بمنع وضع اليمين على اليسار على الصدر بعد الركوع. بارك الله فيكم، عرفنا، انتهينا من هذه المسألة. جرنا لهذا الكلام حديث سهل بن سعد الساعدي. الإمام مالك رضي الله عنه ضربه أبو جعفر المنصور على يديه، فكان يعجز، فكان يصلي مرسلا لسبب لعجز لتعب ومرض، فما ينفعش يكون مذهب، لأنه بسبب إيه؟ بسبب المشكلة اللي حصلت. كان أبو جعفر المنصور بيحلف الناس بالطلاق انه لا ينقض البيعة عشان يمسكهم. فكان الامام مالك يقول: من حلف بالطلاق ونكث في بيعته طلاقه غير معتبر. فبلغ الخبر من؟ ابا جعفر المنصور، فاخذه فنكل به، فما عملش مظاهرات، صبر وقعد في البيت مسكين يصلي بالناس ويعلم الناس. ها صح ولا لا؟ ابو جعفر المنصور يعني لو هم ممكن يطير رقبتي ورقبتك الان لو موجود. احنا كويس انه بنمشي في المساجد نصلي يا شيخ، احمد الله، وبندرس كمان. ابو جعفر المنصور جاءه رجل من بلاد افريقيا، من بلاد مصر، عبد الرحمن بن انعم الافريقي معروف، ومشى الى بلاد بغداد. بغداد كانت الخلافة فين؟ في بغداد. فهو ذاهب لأبي جعفر المنصور يعمل إيه؟ يشكو له الظلم، ظلم العمال المحافظين المسؤولين وحاجة كده يعني. فدخل، المهم في حجاب وحراس واقفين على باب أبي جعفر المنصور، فدخل على أبي جعفر المنصور فقال له: جئت لأشتكي لك الظلم في بلادنا، فوجدت الظلم عند بابك. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن هدى أبا جعفر المنصور، ها، وأهدى له صرة فيها ذهب، وقال: اذهب راشدا، يعني سلمت رقبته، يعني تمام سلمت إيه رقبته. اللهم شوف، ده جاي من بلاد مصر راح لبغداد عشان يكلم أبا جعفر المنصور في المشكلة الظلم اللي عنده. فالصبر محتاج، مسألة صبر، مش ارحل ارحل وعطلنا الدنيا كلها، واستفدنا ايه؟ وهي هي المصيبه، هي هي المصيبه. صلى الله عليه وسلم العفو. بقول لك جاي كحالها اعماها، قلت هذه المشكله. ما ينفعش واحد عنده زكام هنجيب له حبوب من الصيدليه وهيروح الزكام، نجيب له مرض الجذام، دي مشكله. ما ينفعش، بالحكمه، عايز حكمه المسائل. ولا نعالج الجذام، ها، أو يقول لك 70 مليار، 70 مليار. طب احنا الأول كنا كويسين قبل 25 يناير دي، ما كنا كويسين وبخير. اليوم اقطع الطريق هنا، واليوم ظلم هنا، اليوم يوقفوك هنا، وقف يا شيخ حمد وفتشك، هات بطاقة، ايه كده صارت، فقدنا الأمن. طب ما احنا كنا بخير والناس بيمشوا كويسين والظلم صح. اللي يجي يغير منكر ما يجيبش منكر أشد من الأول، ايه الحكمة دي؟ اللي عايز يغير ظلم ما يجيبش ظلم أشد من الأول، يعمل لك انقلاب عسكري. لو في انقلاب عسكري إذا أنت مش هتعرف تخرج من بيتك تشتغل في الورشة. لو في انقلاب عسكري الطوارئ شغالة 24 ساعة طوارئ، وحظر التجول ومش عارف، وخد لك مشاكل بقى، ودبابات في الحارة بتاعتك، ودبابة في الحارة بتاعتك، وتنزل الفجر واحد يجي يفتشك يمكن معاك حاجة تعمل لنا مشكلة. طب مش كنا الأول أحسن يا شيخ حمدي؟ والظلم هو الظلم، ما 70 مليار، وأنا إحنا مالي، أنا استفدت أنا؟ وأقول لك اصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ إيه؟ إيه شيخ حمدي أخذ إيه؟ وأخذ مالك. مش النبي عليه الصلاة والسلام، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: سترون أثرة، سترون إيه؟ أثرة. يعني إيه الأثرة؟ الاستئثار بالفلوس والأموال. بس أهم حاجة الوضع، فين الوضع المستقر؟ ذهب الوضع، ذهب الأمن من الناس. ايوه بس ليه بقى؟ مش الكحالة عملها ليه؟ ما الاعور احسن من الاعمى. يعني كيلو اللحمة صار بخمسين جنيه، من اللي هيحصل خمسين جنيه اصلا؟ هو بفكر ايه ده؟ هي اصولها ترخص تقول باتنين جنيه زي الاول، انما من ستين لخمسين انا عملت ايه؟ ما هي مشكلة. انما مش كان الوضع الاول احسن؟ الامن اهم من الطعام والشراب، سيبك من الكلام ده، سيبك من الطعام والشراب، الامن اهم من الطعام والشراب. انما الاغنياء بتوع مصر دول، الاغنياء والتجار واعمال ورجال الاعمال عندهم اموال الحمد لله، الله يبارك لهم، لكن ما فيش امن، هيعمل ايه؟ هيهرب، يروح الكويت، يروح السعوديه، يروح ليبيا، يروح لندن، يروح اي مكان، يقول لك اخذ مالي وامشي. اللي عنده مليارات من التجار الله يبارك لهم، هيستأمن يجلس؟ ما يستأمنش. والاقتصاد تدهور تحت، ما يقول لك الامن اسمه ده، البنك المركزي بيضخ، بيضخ ايه؟ ورق مطبوع بدون رصيد، هذه المشكلة. ما هي حصل في بلاد تانية، ما تدهور الاقتصاد من كده، ضخ دولارات عشان يدعم، طب ما هي مالهاش رصيد، وين رصيدها؟ هذه المشكلة بقى. فانت شيخ حمدي ما استعجلش، دلا دلا ايوه، بس انا سامع منك نفس، انا بتكلم في الهواء، فانا سامعك يا علوي، انا عارف نفسك بتروح لي بتجيب لي نفس تاني من بعيد. طيب خليك معي، بس خليك معي، جزاك الله خيرا. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، تمام، وان يصلح امننا واستقرارنا وبلادنا، ويسلم مصر من المصائب المقبلة عليها، نسأل الله العفو والعافية. طيب نرجع، بارك الله فيكم، كنا في أي باب يا أخوة؟ أي نعم، حديث إيه؟ سهل بن سعد إيه؟ الساعدي. طيب يقول قال أبو حازم إيه؟ عندكم؟ لا أعلم إيه؟ إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب القنوت في الصبح، يعني ما حكم القنوت في الصبح؟ القنوت في الصبح صلاة الفجر خاصة، والاعتياد عليه ليس من السنة، وكل حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جواز القنوت ومشروعيته في الفجر خاصة فهو لا يصح، وإن كان هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة إلا في النوازل، يقنط الإنسان حتى تزول النازلة، عافانا الله وإياكم، مثل المصائب التي تمر بها مصر في هذه الأيام، لا بأس أن الناس يجتهدوا في الدعاء والقنوط في الصلوات الخمس الفروض حتى تنكشف هذه الغمة وترتفع هذه القربة، وإن شاء الله تذهب ويموت كمدا أعداء الإسلام الذين يخططون ليل نهار لفساد مصر، وكل الكل الأعين متربصة مسلطة على مصر، كل الدول تعرف هذا، لأن إذا سقطت سقطت بقية الدول، وهذا شيء معروف. فعليكم بالدعاء والإخلاص فيه والإكثار، لعل الله سبحانه وتعالى يكشف ما بنا. أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء، وأبخل الناس أبخلهم بالسلام. ها؟ معتمد على حديث ضعيف، معتمد على حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وفي إيه؟ في عيسى بن مهان، ها؟ ضعيف أو متروك. أبو عيسى مهان ابن مهران، أبو عيسى هو متروك. طيب باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، هذا آخرها إن شاء الله الأسبوع المقبل. ندرس في رياض الصالحين يا أخوة، نأخذ شيئا من رياض الصالحين، أبشروا بالخير، أبشروا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التقوى، التقوى ما معناها؟ ها عند واحد من إخواننا، يلا يا محمد، التقوى ما معناها؟ التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. أحسنت، هذا تعريف من أحسنت. ها التقوى يا مراد، ها ها ها التقوى، ها تعريف عندك يا عبد الرحمن؟ جميل. ها التقوى لها تعريف كثير، ها العمل بالتنزيل، ها خوف من الجليل، استعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل، ها في تعريفات تانية؟ ها اتباع أمر الله على نور من الله، وترك معصية الله على نور من الله. معنى التقوى لها تعريفات كثيرة. التقوى من الوقاية، تجعل بينك وبين النار وقاء وحاجزا وحجابا. تقوى، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا ما جن ليل هل تعيش إلى الفجر. معنى طيب، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن إيه؟ إن الجبال من الحصى. من حفظ الأبيات؟ ها خلي الذنوب صغيرة وكبيرة، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. أنت لما تكون في أرض ذات شوك بتعمل إيه؟ ها بتعمل إيه يا شيخ محمد؟ لما تكون في أرض ذات شوك بتعمل إيه؟ ها؟ بتشمر، تشمر، ها؟ تشمر، عشان الشوك ما يمسكش في الملابس، تشمر. بيشمر، تمام؟ طيب، ها يلا. خلي الذنوب صغيرة وكبيرة، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال الكبيرة الشامخة دي تتكون من حصى، من صخرات صغار. عرفنا يا إخوة؟ طيب، باب التقوى، قبل باب التقوى باب إيه؟ ها المراقبة. الأمر بالتقوى في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. في آيات عندكم من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى ذكرت في القرآن كم مرة؟ ها ها حق الشيء، بلاش حق التقوى، حق الشيء كم مرة؟ أحسنت، شو هذا واحد. وهذا الموضع الثاني، موضع الثالث بقى حق جهاد، وجاهده له حق جهاد واجتباكم. إذا كم مرة الآن؟ أو حق الجهاد، حق التقوى، وما قدر الله حق قدره، معناه ثلاث مواضع. طيب تحقيق التقوى بقى، حق التقوى معناه إيه؟ ذكرها ابن مسعود وغيره من الصحابة، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، ها أن يشكر فلا يجحد. حد يستطيع يعمل هذا؟ الأنبياء المرسلون صح، وأتبعهم بقدر الإمكان. معنى شيخ حمدي صعبة ذي شوية؟ طب كده ممكن؟ ها يمكن الصدى، يمكن بسبب الصدى. لا وبتاع الشيخ أمجد حلوة كويسة برضه، تزعلش؟ ها تعال هنا، انت بس راح عند العمود، ما تيجي لي العمود زعلان منك، تعال. طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ايه؟ حق تقاته. قال فاتقوا الله ما استطعتم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ايه؟ سديدة. إذا حق التقوى فسره ابن مسعود وغيره بإيه؟ أن يذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، أن يشكر فلا يجحد. وضح؟ طيب، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقالوا: من يتق الله يجعل له مخرجا. لو اتقت الشعوب ربها لجعل الله لها مخرجا. اي والله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك البطاله البطاله البطاله. طيب، ما انت لو انكم توكلتم على الله حق ايه توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، معناه ولا لا؟ ينام. المشكلة الشباب يقول لك الشغل ده لا أنا مش عايزه، الشغل ده لا أنا مش عايزه، طب الشغل ده طب أنا مش عايزه. الله، طب والحاكم لازم يعمل لك شغل؟ ما تروح تسعى أنت على رزقك. أنت صح أخذت شهادة، طب ما تشتغل، هو في عيب؟ ما فيش عيب لما تشتغل. لكن البطالة البطالة. طب والمظاهرات هتضيع البطالة؟ طب ما هي زودت البطالة، المظاهرات زودت البطالة. طب ما تشوف الشيخ حمدي اهو بيروح، انت عايز عامل؟ لا انت فلان عايز عامل؟ طب بيسعى، مش يقعد بقى ما شاء الله فارق حاطط رجل على رجل، اصلا عايز شغل، هات الشغل للبقوي، لازم يدخل بقوي، الشغل لازم الوظيفة تجيني. ايش الكلام ده؟ لا اله الا الله. لو ان الناس يتوكلون على الله حق توكله لرزقهم. فأين التوكل؟ الشاب اللي بينام لي ده بيقوم لي الساعة 9 والساعة 10 والساعة 11 وبعد الظهر، هيجي له رزق منين؟ طب الشاب اللي ما بيصليش الفجر هيجي له رزق منين؟ طب انا نايم سهران طول الليل وما بيصليش الفجر وعايز الرزق يجي له، يجي منين الرزق؟ منين يأتي الرزق؟ ده ما اخذوش بالاسباب الصحيحة. لو اخذوا بالاسباب الصحيحة ما كانت في بطالة. ما بتشوفوش في الصعيد هنا العمال، النجار مع منشار، اللي بيهد مع العدة، البنا مع العدة، واقف منتظر رزق، هذا توكل على الله، صح ولا لا؟ توكل على الله. معنى يا إخوة، شو الشيخ الألباني رحمه الله في بداية طلب العلم كان بيخرج نفس المخرج ده، يروح يوقف في بلاد في دمشق في السوق كبير، يمكن ده عايزنا اشتغل له في حاجة، جاي من بلاد ألبانيا، وفيها الشيوعية، كان بدأت فيها الشيوعية أيام الشيوعية الحمراء عفانا الله وإياكم. فواقف يوم من الأيام، وقف من الصباح لبعد الظهر، ما فيش حد طلبه قال له تعالى اشتغل ولا كده. فقال بدل ما أنا كده أمامه المكتبة إيه الظاهرية المليئة بالمخطوطات والمطبوعات، فقال والله بدل ما فيش شغل طب انا اروح للمكتبه اطلب العلم وادرس. فقعد بعد العشاء ما رجعش البيت، فابوه قال له اين ذهبت؟ ابوه مفتي البانيا بس على المذهب الحنفي. فاشتكى له وقال والله انا رحت اطلب شغل وما فيش حد طلبني، فرحت المكتبه. فقال له يا ولدي لعلك ما أقبلت عليه أفضل مما تركته. شوف زي ما أقبلت عليه من طلب العلم والقراءة والمراجعة، من يومها بدأ يحب علم الحديث ويطلب العلم. عنده 25 سنة 28 سنة في ذاك الوقت وبدأ يطلب إيه؟ العلم. إلى أن جاءنا بهذا الخير الذي نتمتع به. ما قالش بقى الأصل في بطالة، اصل فيش عارف ايه، اصل ما فيش همم قوية اصلا ولا عزيمة قوية عند الشباب. ايش هذا الشاب اللي يقوم لي الساعة 11 نايم ما يقومش الا الساعة 11، انا هيجي له رزق منين هذا؟ انا ما افهم. ما صلاش الفجر، ما قعدش بعد الفجر يذكر الله ويسبح ويطلب. نعم يا اخوان. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فين استقام على الطريق؟ وين هو؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. أقول لك بطالة، 9 مليون بطالة، مش عارف إيه بطالة. ما أنت اللي جبت المصايب لأنفسك. يمشي الواحد متسكع على الطرقات وعلى الكورنيش وعايز ما شاء الله العمل والوظيفة وما بيصليش والبطالة البطالة. الله، ده مش اسلوب، مش اسلوب. ده اللي عايز يعمل ياخد بالاسباب. اول سبب تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا اتقينا الله يجعل الله لنا مخرجا وفرجا ورزقا. اما ان الشباب كل حاجه يقول لك البطاله بطاله، ما انت تسببت في البطاله بسبب المعاصي والذنوب ومعاكسه النساء وصحبه الفتيات، كل واحد معاه محمول في جيبه. وبعدين يقعد يكلم النساء زي واحد متزوج وقاعد في غرفه وزوجته في الغرفه الثانيه ولا في المطبخ، قاعد يكلم واحده. ايوه، لما دخل زوجته عليه، ايوه حج سعيد، ايوه الشغل يوصل لك ان شاء الله. ايش حج سعيد؟ خاف الله سبحانه وتعالى، رقب الله عز وجل. انت بتراقب من؟ انت بتعامل الله سبحانه وتعالى المطلع. طيب هذا الكلام، فالمحامين دي احيانا بيكون ايه؟ مصدر شر على الناس. احنا عايزين نجعلها مصدر خير. نعم، ودعوه وصله ارحام وما الى ذلك من الطاعات. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمش كل حاجة يا إخوة، أنا أقصد مش كل حاجة نحملها الحكام، حمل على الحكام. الله، وكل حاجة على الحكام، ما فيش حاجة من عندك أنت السبب فيها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، أخير الناس بعد الأنبياء المرسلين. طب من باب أولى إحنا بقى، قل هو من عند أنفسكم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الحديث اللي بعده اسمه إيه؟ بيقول إيش؟ ها؟ بيقول إيش؟ أو بيقول حديث إيش أبو هريرة، يقول: من أكرم الناس، تخلوا الأسبوع المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا الليلة إن شاء الله في مسجد التوحيد قائم بإذن الله، في كتاب روضة متنزل شرح بداية متفقه، في باب المسح على الخفين وأحكام المسح على الخفين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا لا لا لا.